بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: إن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، فمر عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا. ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به فقالت: نعم هو هذا. فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود: يعني الرجل المأخوذ. وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. فقال: لقد تاب توبة، لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: ونحن الآن في كتاب الحدود. الحدود الذي نزل بها آيات من القرآن، أو نزلت بها أحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، ستأتي. أما الذي ليس لها مقدر شرعا في الكتاب والسنة فإنها تعزر الإنسان تعزيرا على ما يراه القاضي الحاكم. إذا وصل إلى الحاكم يجتهد برأيه ثم يعزره حسب بالذي يردعه ويردع أمثاله. يقول أبو داود رحمه الله: باب في صاحب الحد يجيء فيقر. باب في صاحب الحد، يعني صاحب الشيء الذي فعل معصية، يأتي ويعترف بنفسه، يأتي هو بنفسه ويعترف منه، بحيث لم يقف عليه أحد ولم يعرفه أحد ولا حصل عليه شيء، لكن هو وقف أمام القائم الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترف بما فعل. كذلك إذا قام أحد واعترف بما فعل فإنه يقرر أربع مرات، فإذا قرر أربع مرات ولم يتب في هذا الأثناء فإنه يقام عليه الحد. فإن تاب في هذه الأثناء فإنه لا يقام عليه الحد. إن تاب فتوبته إن شاء الله مقبولة ونصوحة ولا يقام عليه. إن تاب في هذه الأثناء، في أثناء الإكرار الأربع تاب، فإنه لا يقام عليه الحد كما فعل الرسول بالرجل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا إسرائيل بن يونس قال: حدثنا سماك بن حرب قال: عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر عن قال: إن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة. يقول وائل رضي الله عنه، وائل بن حجر: إن امرأة خرجت تريد الصلاة من بيتها، خرجت تريد المسجد، فاعترض لها رجل ثم تجللها، جبرها حتى سدحها وتجللها حتى قضى حاجته منها. ثم لما قضى حاجته صاحت، لأنها ما استطاعت تصيح قبل لأنه خنقها فلا استطاعت تصيح حتى انتهى منها فصاحت. لما صاحت جاء رجل مر عليها ثم قال انظر الرجل هذا اللي فعل بي وفعل بي. ذهب الرجل بيمسكه ما قدر يمسكه. ثم جاء عصابة من المهاجرين قال امسكوا الرجل هذا فعل كذا. جاءوا بالرجل اللي مر يبي يغيثها هي اللي اتهمته واللي فعل به هرب ما عاد وجده أحد. الشاهد أن المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أتوا بالرجل الذي استغاثت به. لما أتوا به قال هذا هو؟ قالت نعم هذا هو. ما هو هو الرجل صاحبها هرب خلاص اختفى. الشاهد أنه أتوا به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وأتت المرأة إلى الرسول وأخبرته بما فعل فقاف أمر برجمه. فالرجل هذا الذي هو بري والتي يغيثها وأما صاحبها فهرب. فلما رأى الرجل أن الرسول سيرجم غيره سيرجم صاحب إنسان بري ويبوء باسم هذا البري قام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا صاحبها. الشخص هذا ما هو صاحبها، الشخص هذا بري، أنا صاحبها رسول الله وأنا فعلت كذا وكذا. فقال للمرأة اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل المتهم اذهب أنت أيضا فقد غفر الله لك. وأما اللي فعل الزنا فإنه تاب توبة لأنه أثناء إقراره تاب توبة لو تابها جمع من المسلمين التي تاب عليهم. قال أبو داود رواه أصباط بن نصر أيضا عن سماك. رواه أصباط بن نصر الواشي عن سماك بن حرب بالسند الأول إلى وائل إلى علقمة إلى وائل. ورواية ثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بامرأة فرجمها لكنها تابت في أثناء الرجم أيضا إنما الرجم أخذ عليه حتى ماتت. فسبها بعض الصحابة قال لا تسب وقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتيب عليه. انظر لو تابها صاحب مكس لتيب عليه، المكس الضرائب الجمرك اللي يؤخذ على الناس لو تابها صاحب مكس لتيب عليه. معناها أن المكس أكبر جريمة في الدنيا، أكبر جريمة يلاقي الإنسان ربه به هو أكبر الجرائم المكس. نعم. قال رحمه الله باب في التلقين في الحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا. قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في التلقين في الحد. باب في التلقين في الحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادرؤوا الحدود بالشبهات، لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك فعلت كذا، لعلك ما سرقت، لعلك سرقت من غير حسن، لعلك من غير حرز، لعلك من غير كذا. تلقنه الإنسان أن لا يعترف اعترافا كاملا حتى يجب عليه الحد، تلقنه العذر أنه يرجع عن اعترافه إلى أشياء لا تجعله يقطع. هذا ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه قال عن المنذر، أبي المنذر عن أبي المنذر، عن أبي المنذر مولى أبي طلحة وليس هو مولى أبي طلحة، هو مولى لغفارية اعتقدته امرأة من غفار ولكنه سكن عند أبي طلحة ولازم أبا طلحة فسموه مولاه، وليس هو اللي اعتقدته امرأة من هذيل، ولكنه لازم أبا طلحة وتعلم منه وأخذ الحديث عنه، فسمي مولى أبي طلحة، وما لا يدرون والناس لا يدرون مولى أبي ذر. مولى أبي ذر. الشاهد أنه ليس مولى، وإنما مولى للغفارية. يقول أبو داود رحمه الله حتى وصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي أمية المخزومي. عن أبي أمية المخزومي عن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص قد اعترف اعترافا. يقول إن رجلا أوتي به النبي عليه الصلاة والسلام قد اعترف اعترافا كاملا أنه سرق متاعا من حرزه، لأن السرقة لها شروط ستة، لازم تكمل الشروط الستة ولا ما يقطع. فالشاهد أنه اعترف اعترافا كاملا، فقال الرسول لعلك ما سرقت، لعلك ما هتكت الحرزة، لعلك أخذت من قلب من ثلاث دراهم، لعلك ويقر إلا أني سرقت. فقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حسمه، ثم قال له تعال تب إلى الله. قال استغفر الله وأتوب إليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له، فغفر الله له بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، صار من صالح الصحابة. قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق. وقال أبو داود بسند آخر ورواه أبو عاصم عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أمية. القصة نفسها. قال رحمه الله: باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو أمامة قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك. يقول أبو داود رحمه الله: باب من اعترف بحد لم يسمه، أنه أصاب حدا لكن ما يدرى وش هو الحد هذا، هو اللي اعترف به ولا يعرف إلا من جهته هو. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد بن عبد الواحد قال عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الشامي قال قال حدثني أبو عمار نعم قال قال حدثني أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان قال حدثنا قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا. يقول إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه أصاب حدا، ما سمى الحد. قال هل توضأت؟ قال نعم. هل صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر لك. هذا يقال إن الرجل سمى بعض الأشياء، أو أنه قصة أخرى التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فرأى آية هود، الآية التي في آخر هود إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، لما قال إنه مسك امرأة وبحبها وباشرها وعمل كل شيء إلا الفاحشة. أعتقد أن هذه القصة غير القصة هذه، لأن هذا ما سمى شيء، ما سمى أنه لمس ولا شيء. هذا قال إنه أصاب حدا وسكت ولم يعرف الحد إلا من قبله، فقال هل توضأت؟ قال نعم. الوضوء يذهب الخطايا. قال هل صليت معنا؟ نعم. قال اذهب فقد غفر لك. أما هذاك فقال يا رسول الله إني مسكت امرأة وقبلتها وباشرتها وعملت كل شيء إلا الجماع، ما جمعتها، كل شيء فيها عملت، كل شيء باشرته فيها. فقال هل توضأت؟ قال نعم. هل صليت معنا؟ قال نعم. قال اقرأ آخر سورة هود آية هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن سميت حسنة توضأت وصليت وعملت وذكرت الله أذهبت سيئاتك وتاب الله عليك. نعم. قال رحمه الله: باب في الامتحان بالضرب. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان قال حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي قال إن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. يقول أبو داود رحمه الله في الامتحان بالضرب باب في الامتحان بالضرب يعني إنسان أبى أن يعترف فإنه يضرب إذا تحققنا أن الشيء عنده أو نريد أو ربما يطلع إذا ضرب أو حبس يطلع الشيء يعترف إذا حب أما أن نعذبه علشان يعترف وهو بري فهذا حرام لا يجوز لا يجوز أن نحبس إنسان ولا يجوز أن نضربه ولا يجوز أن نعذبه لأجل أن يعترف بشيء ربما يكون بريئا منه لا يمكن هذا الشريعة تأبى هذا والويل لمن فعل هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد عن قال حدثنا صفوان صفوان بن أخو نعم قال حدثنا أزهر بن عبد الله صفوان بن سعيد ابن أبي العاص قال حدثنا أزهر ابن عبد الله ابن عبد الله قال حدثنا قال إن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهم. يقول إن قوما من الكلاعيين في الكوفة وكان النعمان بن بشير رضي الله تعالى أميرا في الكوفة لعمر بن الخطاب فجاءه قوم من الكلاعيين قالوا إنه سرق لنا كذا وسرق لنا كذا قال من تتهم قال نتهم هؤلاء القوم نتهمهم فأتى بهم وحبسهم أيام ثلاثة أيام وأربعة أيام والشريعة لا تحبس أكثر من ثلاثة أيام على التهمة لا يمكن أن نحبس إنسان أكثر من ثلاثة أيام على التهمة فأما أن تتبين وإلا يفلس يخلى سبيله. يقول فحبسهم ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل ثم أطلقهم فأتى الكلاعيين كيف تطلقهم بدون ضرب وبدون حبس وبدون تعزير وبدون شيء حتى يعترفون قال إن أردتم أن أحبسهم وأضربهم وأعزرهم ثم فإن ظهر الحق عندهم ظهر حقكم عندهم فذاك وإن لم يظهر الحق عندهم بل ظهر عند غيرهم أو لم يظهر نهائيا جلدت ظهوركم مثل ما جلدتهم جلدت ظهوركم وحبستكم مثل ما جلدتهم ثم قالوا هذا حكم قال لا هذا حكم الله ورسوله هذا حكم الله ورسوله فإن ظهر حقكم عندهم فذاك وإن لم يظهر عندهم جلدتكم أنتم مثل ما جلبتهم جاءت ظهوركم ضربا وحبسا إن لم يظهر حقكم عندهم فقالوا هذا حكم قال لا هذا حكم الله ورسوله أنا أضربهم وأجلدهم لأجلكم أنتم فإن ظهر حقكم عندهم فذاك وإلا فتأخذون مثل ما أخذوا لأنه ما يمكن أظلم الناس وأنا ما أدري وهم ربما أبرياء يجوز أن نظلمهم أبرياء علشان كلامكم أنتم وعلشان دعواكم أنتم ما يمكن هذا هذا لا يمكن. فأما أن تعترفوا وتتعهدوا لي أني إذا ضربتهم ولم يظهر الحق عندهم أجلدكم وأحبسكم وإلا أتركوهم فتركهم وتركوه. نعم قال فاتهموا أناسا من الحاكة من الحاكة يعني من العوام الحاكة اللي يحكون الغزل يحكون النسيب يحكون النسيب تهموا أناسا من الحاكة لأنهم سرقوا قطن مغزول سرقوه فتهموا الحاكة الذي يحكون ينسجون الغزل. نعم قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. يقول أبو داود إنما أرهبهم بهذا يعني ما قصد النعمان رضي الله تعالى أن يفعل بهم ما قال ولكنه ليرهبهم لعلهم يسكتون عنه إلا حتى يظهر الحق مدام ما ظهر الحق ما يمكن يعمل حاجة. نعم باب ما يقطع فيه السارق قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. يقول أبو داود رحمه الله باب القطع باب ما يقطع فيه السارق باب ما يقطع فيه السارق يعني القيمة الحد اللي يقطع فيها السارق فتحل يد الإنسان بقطعها أن تقطع إذا سرق هذا الشيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري محمد بن مسلم قال سمعته من عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع اليد في ربع دينار. ربع الدينار 3 دراهم. ربع الدينار الدينار صرفه 12 درهم فضة وربعه 3 دراهم يعني بما يساوي اليوم يمكن 3 دراهم تساوي 9 أريل ورق من الورق هذا تساوي 3 دراهم 9 أريل من الورق كل درهم 3 أريل صرفه 3 أريل ربع دينار يعني 3 دراهم لأن الدينار صرفه 12 درهم الدينار من الذهب صرفه من الفضة 12 درهم الدرهم فربعه 3 دراهم والدرهم اليوم في يومنا هذا يمكن أن يساوي 3 ريالات من الورق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قال حدثنا حاء قال وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري قال ووهب بن بيان ووهب بن بيان حاء وحدثنا ابن السرح ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح عن أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الله بن وهب قالوا جميعا حدثنا يونس يونس بن يزيد الأيلي عن عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عن عروة وعمرة عن عروة بن الزبير عن عروة بن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تقطع نعم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا يعني من 3 دراهم فما فوق تقطع ومن 3 دراهم فما دون ما تقطع لأنه شرط من الشروط أن يكون 3 دراهم فما فوق أو 8 المجن المجن اللي يتجنن به اللي يتجنن به الإنسان عن السيف. حديدة تصنع مثل الطاسة ولها عروة من الداخل ضرب السيف يضرب فيها من هنا يجي السيف كذا يجي السيف كذا هذا ظهر المجن. المجن قيمته 3 دراهم فالرسول قال 8 المجن سيأتينا 8 المجن يعني 3 دراهم فما فوق. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا نافع نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن يعني شخص سرق مجن قيمته 3 دراهم فقطعه الرسول عليه الصلاة وقطع يده لأنه سرق المجن والمجن قيمته 3 دراهم وقد سبق أنه 3 دراهم فما فوق. فالمجن هذا اللي يجن الإنسان من السيف أو من الرمح كلما ضرب بسيفه أتى على حد السيف فضرب السيف بالمجن ثم يأتي بها ويأتي بها يراوغ السيف فالسيف يضرب بالمجن بحيث ينجو الشخص منه لأنه درقة عن السيف فهو يضرب ويصير بالمجن كل ما ضرب لا سيما إذا كان متعلما على المجن متعلما على ضرب السيف وعلى المجن، كلما أهوى السيف تلقاه بالمجن فصار الضرب بالمجن فيسلم بهذا، وهذه حيلة الحرب، إذا تلاقى الفارسان كل واحد معه مجن يضرب هذا بالمجن وهذا يضرب بالمجن، إلا إذا أراد الله عاد موت واحد منهم يموت ما ينفع المجن، فالشاهد منه ثمن المجن يقطع السارق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية قال إن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه قال إن عبد الله بن عمر حدثهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا إسماعيل بن أمية، إسماعيل بن أمية قال قال إن نافع مولى عبد الله بن عمر حدثه، قال إن نافع مولى عبد الله بن عمر حدثه أن النبي عليه الصلاة عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع رجلا سرق ترس، الترس هو المجن، يقال له ترس ويقال له مجن ويقال له أشياء أسماء كثيرة، يقول سرق ترسا أو مجنا من صفة النساء، النساء لها صفة، إلى صار الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل تأتي النساء وتصلي بصفة منها، وواحد وضع ترسه عند بصفة النساء علشان لا يسرق، زعمه به أحسن ما حد يدخل على النساء، لكن الذي حذره أتاه ما حفكم، الذي حذر منه والتي خاف منه وقع عليه، جعل الترس أو المجن جعله في صفة النساء لأن صفة النساء محترمة ما حد يدخل على النساء ولا حد يجيهن، يصلن وراء الرسول عليه الصلاة والسلام ومحجوز عليهن بجدار خفيف أو بأبلكاش خفيف أو شيء من هذا، فجعل ترسه في صف النساء في غرفة النساء علشان لا يؤتى، آمن له النساء ما حد يدخل عليهن، فلما صلى ذهب يصلي وصف الناس يصلون أتى السارق وأخذ المجن فاشتكاه إلى الرسول، عرفوه فاشتكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال أنه قطع يدنا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم، قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته 10 دراهم. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ومحمد بن أبي السري، ومحمد بن أبي السري قال حدثنا ابن نمير، ابن نمير عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي عن أيوب بن موسى، عن أيوب بن موسى قال حدثنا عطاء، عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته 10 دراهم. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم، يعني 3 دراهم، قلنا في السابق 3 دراهم فما فوق، يعني حتى لو يقطع يسرق شيئا قيمته 1000 دينار أو 1000 دقة، إذا سرق ما قيمته 3 دراهم فما فوق فإنه يقطع، إنما لابد من وجود 6 شروط، لابد من وجود 6 شروط للسارق، أولها أن يعترف أو يثبت بينة، أما يثبت ببينة رجلين عاقلين عدلين أو باعترافه يعترف هو أنه سرق، ثانيا أن يكون من حرج مثله، والحرج يختلف اختلاف الحكومة، فإذا كانت الحكومة مؤمنة الدولة ومؤمنة الشعب بحيث أحب شرشف أنا على دكاني وروح أصلي ما حد يجي، فهذا حرجه الشرشف، هذا اللي حطه اللي وضع الشرشف هذا العفو الهوى يجي يترك من الدكان تقطع يده، لأن الحرج الشرشف اللي حطيت. ليش؟ لأن الدولة مؤمنة للشعب، مؤمنة الدولة مؤمنة، أما إذا كانت الدولة مخيفة والسراق كثير والعبث كثير في الدولة فإنه لابد من كسر الحل، لابد من باب مغلق يكسر الباب ويأخذ شيء من وراء هذا الباب، لأن الدولة قال رحمه الله: باب ما لا قطع فيه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: إن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره، قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معه إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود: الكثر الجمار. يقول أبو داود رحمه الله: باب لا قطع، باب ما لا قطع فيه، ما لا قطع فيه من الأشياء التي لو سرقت لا يقطع فيها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال: عن محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان قال: حدثنا قال: إن عبدا سرق وديا، قال: إن عبدا سرق وديا، الودي الغريسة، الودي واحد الودي، الغريسة الصغيرة يأخذها الإنسان بترابها من الأرض ثم يحطها بأرض أخرى بترابها، ولا ما تنبت إذا ما أخذت ترابها معها وطينتها معها ثم غرستها بتراب بأرض أخرى ما تنبت، لازم تأخذ طينتها معها وترابها معها ثم تغرسها بأرض أخرى تنبت بإذن الله، وتتابع شقها بالليل والنهار فتنبت بإذن الله، الودية الغريسة الصغيرة. ولهذا ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعدى النبي على اليهود، كانوا يطلبون أباه بأموال كثيرة، فقال لهم: خذوا كذا خذوا كذا. قال: اصبر أنا أعطيك الودي، أو هو سلمان الفارسي هو الذي غرس الودي ونبت كله بإذن الله، لأنه بيد الرسول غرسه. أما جابر فاستعدي عليه بالثمرات، أتاهم بثمر النخل وأوفاهم بثمر حديقة واحدة، مع أنه قال لهم خذوا الحدائق كلها، خذوا ثمر الحدائق، ورفضوا، رفض اليهود. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال جد له جد حديقة واحدة جدها، فجد حديقة واحدة وبرك عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أتى اليهود فأعطاهم كل شيء من حديقة واحدة، وبقي الجرين كما هو، ما نقص ألد، ما نقص بشيء. أما سلمان الفارسي رضي الله عنه فهو كاتب سيده، لما جاء الرسول وأسلم سلمان الفارسي على يد الرسول كاتب سيده على 30 ودية، 30 غريسة من الصغار يغرسها بحائطه، فقال الرسول اصبر أنا أجي معك، فأخذ اشتروا 30 ودية، أو أن الأنصار أعانوهم بالودي الصغار، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الودي بنفسه وغرسها بيده الشريفة، فما مات منها شيء، نبتت كلها. فتحرر سلمان رضي الله تعالى، تحرر سلمان الفارسي من الرق بسبب هذا الودي الصغير. فالشاهد أن الودي، العبد هذا سرق ودي، أخذها من نخل إنسان، من حائط إنسان، ثم غرسها في حائط سيده. لما غرسها في سهل جاء صاحبه ورأى العبد يشيل من الودي يحط في ذم، ليش تحدث كذا؟ فاستعداه على مروان بن الحكم، وكان أميرا لمعاوية، معاوية كان خليفة ذلك اليوم وأمير المدينة مروان بن الحكم ابن عمه ابن عن معاوية، فاستعداه فحبس العبد يريد أن يقطع يده لأنه سرق بزعمه أنه سرق، فذهب إلى رافع بن خديج وقال كذا وكذا، قال لا قطع في كثر ولا جمال، لا كثر ولا غريس، الودي لا قطع في ثمر ولا كثر، لا ثمر ولا كثر. فأتى قال ابن فضلك أبيك تمشي معي ومع العبد لأن لا يقطع يده، لأن حبسه. فذهب رافع بن خديج إلى مروان بن الحكم وأخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا قطع في ثمر ولا كثر، الكثر الجمار، جمارة النخلة اللي بوسطها قلبها، قلبها مدام توها القلب هذا إذا خدته الإنسان وكليته فإنه لا ما يعتبر سرقة، ما يقطع في كثر، وهو الجمار، جمار النخلة أو جمار الشجرة التي يؤكل ثمرها، ولا ثمر، لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني الودي اعتبروه من مثل الكثر، اعتبر الخديج الودي مثل الكثر. فأرسله مروان بحكم، أرسل العبد إلى سيده ولا قطع معه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيلا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا نعم بهذا الحديث قال فجلد السند وبهذا الحديث أن الرافع أتى وكلم مروان بن الحكم أنه لا قطع في الودي، الودي الغريس الصغير هذا مثل الكثر ومثل الثمر، لا قطع فيه لأنه ما بلغ ودية صغيرة لو تأخذها من التراب ربما تموت، ما تحيا أو ربما تحيا من يدري. الشاهد أن مروان جلده جلدات ثم أرسله، يعني أخذ بحديث رافع بن خديج، وكانوا رضي الله تعالى عنهم وقافين عند سنة الرسول، إذا أورد أحد من الصحابة أو من الناس عليهم حديثا أو آية من القرآن وقافين عند الآية وقافين عند سنة الرسول إذا بلغتهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود: الجرين الجوخان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث. الليث بن سعد الفهمي قال: عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال: حدثنا عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإذا أطلق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالظاهر أنه جده الأدنى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه تربى عمرو بن شعيب، عمرو تربى في حضن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. أما عمرو بن العاص فقليلا إدراكه له، ويقال أنه لم يدركه ولهذا يكون مرسل، لكن الصحيح أنه عن جده الأدنى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قال: سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سئل عن النخل الثمر المعلق، القنوان تمر معلقة بالنخل، فمر إنسان فأكل منها، أكل من هذا الثمر المعلق في رؤوسه، فقال: إذا أكل في بطنه بس ولم يأخذ على بجيبه ولم يأخذ بطاسة ولم يأخذ بإناء فلا شيء عليه. لين وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان يجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطراره، إذا لم يكن عليه حارس ولا كان فيه حارس ولا شيء فإنك تمر وتأكل الإنسان، تملأ بطنك من الرطب ولكن لا تأخذ خبنة، لا تحط بجيوبك شيء ولا تأخذ بطاستك شيء ولا بسطلك شيء، امل بطنك. صرت جعان ومريت بحديقة ولا عليها حارس ولا سور ولا بيبان مقفلة، ادخل وكل واملأ بطنك ولا تأخذ شيء مرة واحدة، فإن أخذت فإنك سارق، كل بطنك وشبع ولكن لا تأخذ شيئا. وكذلك الإبل إذا مررت بها في الصحراء وناديت: يا راعي الإبل يا راعي الإبل، ولم يجيبك أحد والإبل فيها حليب، احلب من واحدة من النياق واشرب الحليب لما تروى، لكن لا تأخذ شيئا غير ما تملأ بطنك بس. هذا جائز، كله جائز، هذا للمسلم إذا مر على إبل تحلب حلب وشرب، مر على حديقة لا حارس فيها ولا ناطور، لا سور ولا ناطور، فإنه يأكل من رطبها مجانا ولا شيء عليه، ولا يأخذ خبنة، لا يأخذ خبنة. فالشاهد أن الإنسان يأكل ولا يأخذ خبنة كما ورد في هذا الحديث. نعم. قال: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن خرج بشيء من أكل ثم أخذ بسطل أو بطاسة أو بشيء فإن عليه غرامة مثليه. كم يسوى هذا التمر اللي أخذته؟ يسوى 20 ريال، سلم 20 ريال، والعقوبة أيضا السجن. ليش؟ لأنك أخذت زيادة على محوب ما أبيح لك في الشريعة. أبيح لك في الشريعة أن تأكل ببطنك وتشبع ببطنك بس، لكن تأخذ زيادة فإن عليك مثليه، يعني قيمة مثليه. فمثلا هذا القن وهذا التمر اللي أخذته وش يسوى؟ يسوى 50 ريال، عليك 100 ريال، يسوى 10 عليك 20، وعليك أيضا السجن، يسجن أو يقلد ويترك. أما إذا أكل ومشى فلا شيء عليه. قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. قال: ومن سرق من الثمر شيئا بعدما يؤويه الجرين، الجرين هو البيدر، الجرين الحوض الذي تجمع فيه التمور حتى تنشف، أو تجمع فيه الحبوب حتى تنشف وتداس عن سبع سنبلها، تداس يأخذها ويجعلها تحت بغلة وإلا تحت حمار وإلا تحت حصان ويدوسه حتى يصف التبن من الحب. فما دام بالجرين فمن سرق من الجرين شيئا أكثر من 3 دراهم فإنه يقطع، لأن الجرين حصن، الجرين حصن الحبوب وحصن التمار، أن الفلاحين يجعلون التمر الرطب يجعلونه في الجرين البيدر، هذا اللي الحوط الحوطة اللي يجعل بها التمر أو يجعل بها الحبوب، فينشف ينشف التمر لأجل يكال، لأجل عليه زكاة، وزكاته 300، إذا كان 300 عليه 15 صاع، تخرج زكاته لأنه ينشف، والزكاة والصاع هو طاسة، طاسة من الحديد ملسة مثل الطياسة الكبرى هذه اللي تأخذ الصاع اللي يتوضأ به يغتسل به الرسول، كان يغتسل بالمد وكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فالمد ملي الرجل ملي حفنتي الرجل المعتدل، عندك رجل معتدل لا كبير ولا صغير، يديه إذا ملأتها مرتين هذا ربع الصاع، الصاع أربعة أمداد منها حفنتي الرجل. فالشاهد أن الطاسة هذه كانوا هم اللي يكيلون بها البر ويكلون بها التمور ويكلون فيها كل شيء يذبل، ثم يكلون بهذا الصاع ويتوضؤون به أيضا ويشربون به اللبن ويكلون فيها المياه وغيرها. كل سائل يكال بهذا الصاع، هذا صاع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقال أن زينة صاع الرسول عليه الصلاة والسلام من الحبوب والتمور 80 ريال فرنسي، حرر فصار 80 ريال فرنسي، هكذا قالوا أهل المدينة. نعم. قال رحمه الله: باب القطع في الخلسة والخيانة. قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. يقول أبو داود رحمه الله: باب القطع في الخلسة والنهبة وما وخيانة الشيء هل يقطع فيها أم لا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر المكرمي قال: حدثنا ابن جريج، حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال: قال قال أبو الزبير قال جابر، قال أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا قطع في النهبة. ليه؟ لأنه بين يدي صاحبها، يجي مثلا كتب مجموعة بين يدي هذا الشخص، يجي يأخذ كتاب وينحاش، يأخذ من هالكتاب وينحاش، ينهبه ويهرب فيه الكتاب. أو خبز مجموعا على طاولة، يجي يأخذ قرصين من العيش وينحاش، هذه الخلسة ما يقطع فيها. مسكوه الشرطة أو غيرهم، مسكوها تعال، إنما يعذر، يعذر بالنهبة يعذر، لكن قطع لا، لأنه أخذ قدامك، أخذه قدام صاحبه أمام صاحبه. كذلك الخلسة، أتى واختلس إنسان ثم نهب من جيبه حاجة وهرب. وكذلك أما الخيانة، خيانة الأمانة فهي يقطع، لأن المرأة التي قطعت من بني مخزوم كانت تجحد العارية، تستعير وتجحدها. كذلك خيانة الأمانة يقال إنها مثل جحد العارية. والصحيح أنه لا يقطع بالخيانة، لو خان فهذا شيء بين ربه، الله تعالى وتقدس ذم الخائنين، عرضت الأمانة على السماوات والأرض فأبت حمل هذا الآدمي الضعيف المسكين. الشاهد أن الخيانة هل يقطع فيها؟ فيها خلاف كثير بين الأئمة رحمهم الله. نعم. قال: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن قطع. يقول أبو داود: وبهذا الإسناد، يعني الإسناد اللي مرنا، ليس على الخائن قطع، يعني اللي يخون الأمانة هل يقطع؟ لأنه أنت أعطيت حقك بنفسك الإنسان ووضعتها عنده ثم خانها. لكن الحكم بالشريعة أن الإنسان إذا أعطيته 1000 درهم الإنسان ثم فك هذه الدراهم، 1000 درهم اللي أعطيته إياه فكها وأخذ قرش واحد، يضمن هذه 1000 كلها، يضمن لو ضاعت 1000 يضمنها، حتى لو ما خان، حتى لو ما كتمها أو خانها أو جحدها، حتى لو يضمنها. لو يأخذ قرش واحد يفك أسرار حقك اللي صريته أنت يفكه، ويأخذ لو قرش واحد من القروش هذه أو ريال واحد من هذه الريالات ثم تضيع، يضمنها كلها بكاملها. ليش؟ لأنه خان أمانته، ما أنت فكيت أسرار أو فكيت وأخذت شيئا منها. ولهذا شهر بن حوشب رضي الله تعالى عنه لما فك الأمانة وأخذ منها جعلوه من ضعفاء الحديث، ما كانوا يقبلون حديثه لأنه خان الأمانة عندهم، خان مع أنه ما خانها، استعار استقرض قرضة، قرضة حسنة من بيت المال، أخذ قرضة حسنة من بيت المال ثم ردها 1000 درهم، ثم رده بعد 2 أو 3 احتاج إلى دراهم، فاقترض قرضة حسنة من الذي هو مأمنة عنده فأخذ 1000 درهم ثم رده بعد 3 أيام. لكن العلماء رحمهم الله رجال الحديث جعلوه من المجروحين ما تقبل روايته، شهر بن حوشب لا تقبل روايته عندهم، لأنه جعلوه من اللين، من أهل اللينين من المحدثين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد ولا على المختلس قطع. قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن ابن جريج عن أبي الزبير وسمعت ما قال أبو داود أن أبو الزبير وعبد الملك وابن جريج بينهما رجل أسقطه دلس في هذا الحديث وأسقطه ابن جريج أسقطه بينه وبين أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس بينهما رجل يسمى ياسين الزيات أسقطه ابن جريج فصار ما علة فأسقط هذا الرجل علة. ليش تسقط رجل بينك وبين شيخ شيخك؟ ليش تسقطه وتجعل أبو الزبير هو شيخك؟ ليش تجعل أبو الزبير شيخك وبينك وبينه رجل؟ معناه أنك خنت في السند، أنك أسقطت شيئا في السند وصار سند ضعيف بسبب هذه الخيانة التي أسقط فيها الرجل وهو ياسين الزيات. يقول أبو داود حدثنا قال وزاد فيه ولا على المختلس قطعا. قال وزاد فيه ولا على المختلس المنتهب المتهب اللي ينهب نهبة من صاحب شخص معه فلوس أو معه عيش أو معه درام أو معه حاجة يجي واحد ويأخذ منها أقلام يسرق ينتش قلم يهرب وثم يمسكونه ما عليه قطع إنما يعذر. كذلك المختلس اختلس الشخص هذا وتغافله ثم أخذ شيئا مما معه ثم مسك فإنه لا يقطع بل يعذر. وكذلك خائن الأمانة يعذر ولا يقطع أيضا. الثلاثة لا قطع عليهم لأنهم لم يحتكوا حرزا ولم يفعلوا شيئا ولم يهتد إنما ثبت عليهم هو اعترف بنفسه أنه اختلس أو خان أو كذا فلا قطع عليه إنما يعذر. يعذرهم الحاكم الولي الأمر يعذرهم بما يشاء بالشيء اللي يراه رادعا لهم ولأمثالهم. يقول أبو داود رحمه الله ابن عبد الملك بن جريج لم يسمع من محمد بن مسلم بن تدرس ما سمع منهم أبي الزبير ما سمع من الذي بينهما. يقول ياسين الزيات بينهما ياسين الزيات أسقطه بن جريج معنى هذا أن السند صار ضعيفا بسبب الإسقاط. نعم لكن السند من غير طريق بن جريج صحيح موجود عن مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن أبي الزبير إلى جابر إلى النبي متصل. نعم. قال رحمه الله باب من سرق من حرز. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصباط عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها 30 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان ورواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب من سرق من حرز. باب من سرق من حرز. الحرز كون حاط حافي أو بطانيتي أو شيء تحت راسي أو مضطجع فوقها، يجي واحد يأخذها من تحتي يدربيني عنها ويختشي لها من تحتي، أنا حرزها لأني قاعد عليها نايم فوقها أو حطها تحت راسي وسادة لي، فأنا حرزها، فمعناها أنه أخذها من الحرز لابد يقطع، وإن بطانية تسوى 30 درهم أو أكثر، أو 3 دراهم يقطع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس، وعلمنا أنه الذهلي، كلما مر يحيى بن فارس فهو الذهلي عرفناه. قال حدثنا عمرو بن حماد. عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط بن نصر من الطبقة السادسة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا حميد بن أخت صفوان يعني خاله صفوان، عن صفوان بن أمية قال إنه كان قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها 30 درهما. يقول كنت نائما في المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كنت نائما ومعي خميصة يعني بطانية أو سجادة متينة شوية على فاشترشها أو أنه متوسدها مطبقها جعلها تحت رأسه أو أنها تحته ومفترشها، فجاء رجل ورفع رأسه وأخذها فأحس به صفوان فصاح فمسكه الناس فأتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هذا سرقت كذا وكذا، فقال الرسول اقطعوا يده. قال لا يا رسول، كيف تقطع يده علشان حقي هذا؟ أنا أشتري ب30 درهم. قال هلا فعلت هذا قبل أن تأتيني به؟ لما شريت 3 درهم وأعطيته إياها وأعطيته القميصة أو سامحته بالقطيفة أو تنازلت عنها قبل أن تأتيني به؟ أما إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة مرة واحدة، لابد من القطع. إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة، بل لابد من القطع. هلا فعلت هذا قبل أن تأتيني به يا صفوان؟ فتحسف ندم صفوان قال يا ليتن، كيف يقطع وهي بطانية ما تسوى 30 درهم؟ كيف يقطع؟ أنا أشتري بطانية وأعطيه إياها وآخر حقي وأعطيه غيرها. قال أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. أنا أبيع وأنقده ثمنها. قال هلا فعلت هذا قبل أن تأتيني به؟ معنى هذا أن الحوادث كلها إذا مرت ولم تأتي السلطان فلك أن تذهب بها، فنازل أنت إياه أو تبايع أنت إياه أو يعطيه نصف ثمنها أو يعطيك هو نصف ثمنها، المهم تصلحون لكن لم تأتي السلطان، فإذا وصلت الحدود السلطان فلا شفع حينئذ. والويل لمن شفع، الويل، لعن الله من آوى محدثا، الويل لمن شفع، لا شفعة بعد أن تأتي السلطان، الحدود تصل السلطان فلا شفع لا كبير ولا صغير. نعم. قال أبو داود ورواه زائدة. ورواه زائدة بن قدامة عن سماك، عن سماك بن حرب، عن جعيل بن حجير، عن جعيل بن حجير عن قال نام صفوان في المسجد وجعل القطيفة هذه تحت رأسه فجاء لص وسرقها، رفع رأسه وأخذها ثم ذهب، المتن واحد. نعم. قال ورواه مجاهد وطاووس. وقال أبو داود ورواه مجاهد وطاووس بن كيسان الجندي عن قال إنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. يقول إنه كان نائم فجاء الخميصة تحت رأسه مطبقها تحت رأسه فرفع رأسه وأخذ القميصة فصحى صفوان ثم صاح ومسكه الناس إلى آخر. نعم. قال ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن. يقول رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ. قال فاستله من تحت رأسه وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة. نعم. قال ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله. قال ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله عن صفوان بن أمية. نعم. قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها من تحت رأسه وجيء به ورسمنها 30 درهم ومرنا أنه 3 دراهم فكيف 30 3 دراهم فما فوق. فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام ولما أمر بقطع يده قال لا يا رسول نشتريها اشتريها وتنازل عنه. قال هل فعلت هذا قبل أن تأتيني به؟ معنى هذا أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا شفعة لا كبير ولا صغير خلاص لازم يقطع. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. اللهم صل على